ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا ربنا أن تذهب السوء كله من سوء الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوت والأنفس. يا ربنا من الوالد والولد ومن الأخ والأخت من الحاضر والغائب. يا ربنا أسألك يا ربنا أن تذهب السوء تول أمرهم. يا ربنا تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم يا ربنا من سوء فيهم. أبطل أسحارا مشتركة أبطل يا ربنا ماكولة ومشروبة. أبطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة. أبطلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة. أبطلها فيهم وعليهم وبينهم. أبطلها فيهم وعليهم وبينهم. أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم من بلائهم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله. أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله. يرقيك من السرطان من عقد سرطانية. بسم الله. يرقيك من ضر فيك لأخيك وأختك. بسم الله بسم الله. يرقيك من سحر فيك لأخيك وأختك. بسم الله بسم الله. يرقيك من سحر فيك لأخيك وأختك. بسم الله. لم يمسسهم سوء. أذهب السوء يا ربنا. اللهم أزل السوء وأذهبه يا ربنا وأخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا السوء. أبطل يا ربنا سببه. أبطل يا ربنا سببه سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وعيونا. اللهم اخرج هذا السوء يا ربنا. اخرج يا ربنا السوء. اخرج يا ربنا العقاد. اخرج يا ربنا السوء. اخرج يا ربنا العقاد. اخرج يا ربنا السوء. اخرج يا ربنا العقاد. اخرج يا ربنا السوء. اخرج يا ربنا العقاد. اطر يا ربنا الاثار. اخرج يا ربنا العقاد. أطر يا ربنا ما على التقييد يا ربنا والتعطيل يا ربنا والرابطة. أطر يا ربنا ما على الرابطة. أطر يا ربنا ما على الزواج إن لا يكون أبدا وما على الطلاق إن يكون دائما. أطر ما على الأمراض. أطر ما على الأدواء والأسقاط. وصلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد والعيون، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا نافذة، نافذة في الجسد في الجسد، نافذة في الغدد في الغدد، نافذة في العظام وفي الدم وفي العصب. يا ربنا احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد سرطانية على سوء عظيمة على شر مستطيرة، اهلها يا ربنا احلولها، اهلها يا ربنا احلولها، اخرجها يا ربنا من الاخ، اخرجها يا ربنا من الاخت، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا من الولد، وبطل ما كانوا يعملون. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الاثر، اهل يا ربنا هذا العقد، اهلها يا ربنا احلولها، يا ربنا من الكتفين، يا ربنا والمنكبين، يا ربنا والترقوة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الورك، يا ربنا ومن العظام، يا ربنا ومن الاضلاع، يا ربنا ومن الفقرات، اهل يا ربنا هذه العقد على سوء عظيم وعلى شر مستطير. لم يمسسهم سوء. يا ربنا يا ربنا اذهب السوء يا ربنا، اطر السوء يا ربنا، اخرج السوء يا ربنا، اخرجه يا ربنا على السرطان. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. اذهب يا ربنا السوء الان يا ربنا ويا مولانا، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. لم يمسس اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السرطان، اخرج يا ربنا السرطان، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الشيطان العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الخمول، اخرج يا ربنا الكسل، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا العقاب، اخرج يا ربنا الالم، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقادة، احل يا ربنا العقادة، فطر يا ربنا السحرة، فطر يا ربنا الحسادة، فطر يا ربنا الحسادة، فطر يا ربنا الحسادة، وأثر عينة وأثر عينة، فطر يا ربنا العينة، اخرجها يا ربنا، لم ينسى السوم سوء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا الحسادة، يا ربنا العقادة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. فطر يا ربنا السحرة، فطر يا ربنا الحسادة، فطر يا ربنا العقادة، فطر يا ربنا السوء، فطر يا ربنا السحرة، فطر يا ربنا الحسادة، فطر يا ربنا العين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فطر يا ربنا السحرة مأكولا ومشروبا مدهونا ومرسوشا. اكبر. اهل يا ربنا العقادة، اهل يا ربنا العقادة، اهل يا ربنا احلولها، اخرجها يا ربنا سرطانية، اهل يا ربنا احلولها، اهل يا ربنا احلولها سرطانية، اهل يا ربنا احلولها، على السوء على السوء، على الضر على الضر، على الألم على الألم، على الوجع على الوجع، على الخمار والكسل، اهل يا ربنا احلولها عقدا قوية عقدا عظيمة، اهل يا ربنا احلولها، على التعطيل عن الزواج، على الزواج، على الزواج، على الطلاق، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، اهلها يا ربنا اهلها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. فطر يا ربنا الضر، فطر يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا السوء، لم يمسسهم سوء. يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا السوء منه ومنها. يا ربنا يا ربنا، من الحاضر والغائب. يا ربنا من الممسوس، يا ربنا من المسحور، يا ربنا من المحسود، يا ربنا ولم به السرطان. اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا العقادة، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الخوف على الخوف، وعلى الهم والهم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى ضر عظيم، وعلى النوم، وعلى النوم، وعلى النوم عند الذكر، وعلى الخمار والكسل، وعلى الخمار والكسل، وعلى النوم عند الذكر، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى العصبية، عصبية ونرفزة، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى العصبية والتوتر، التوتر. اللهم اطر يا ربنا هذا السوء، هذا السوء، يا ربنا اخرجه يا ربنا، اهل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، يا ربنا يا ربنا تولى امورنا، فك كروبنا يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السوء العظيم والحسد، والحسد والعيون، والحسد والعيون. الله اكبر. بسم الله بسم الله. ارقيكم والله يقيكم، ارقيكم والله يقيكم، ارقيكم والله يكفيكم، ارقيكم والله يحميكم، ارقيكم والله يحفظكم. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. بسم الله. اللهم اطر السحر، اطر سحرا بينهم، اطر سحرا فيهم، اطر سحرا معهم، اطر يا ربنا سحرا فوقهم، اطره يا ربنا، اطر سحرا تحتهم، اطر سحرا عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم. اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العقاد. يا ربنا على حرارة حرارة حرارة شديدة، حرارة شديدة، حرارة شديدة. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار كلي بردا وسلاما، كلي بردا وسلاما. فطر يا ربنا السحر سحرا عظيما وحسدا. عيون عيون عيون عيون حارة حارة حارة حارة، عيون عيون حارة حارة حارة حارة حارة. اخرجها اخرجها من الكبير والصغير، من الذكر والأنثى، من الحاضر والغائب. يا ربنا من الزوج والزوجة، ومن البرية، ومن الأخ والأخت. يا ربنا يا ربنا اطرها ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حقني يا ربنا ما سبب ما سبب حقد سرطانية، ما سبب السرطان، ما سبب السرطان. ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا. ما سبب الخمول الخمول الخمول الخمول الخمول الخمول والكسل والألم والوجع والضر والدوخة والصداع والتكسيرة في الجسد والتكسيرة والبرودة والبرودة والبرودة والبرودة والبرودة والحرارة والبرودة والحرارة. فاطر يا ربنا ما أثر على الغدد على الغدد على الغدد وعلى العظام وعلى العظام وعلى الدم والعصابة. اللهم اطره يا ربنا سوءا عظيما. لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الكبير والصغير. بسم الله بسم الله عليك وعليها. بسم الله بسم الله بسم الله على المسحور والمحسود والمعلون والممسوس والمنفوس. بسم الله على من فيه العقد وعلى من عليه العقد وعلى من فيه العقد. بسم الله بسم الله. لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين جارية على على أنوثتها على أنوثتها على جمالها وبهائها. فيها عين عين عين عين عين فيه وفيها عين عين عين عين فيهما عينان عينان عينان عينان عينان عينان. اللهم اطلها يا ربنا. عين عين في الزوج عين في الزوجة عين عين عين عين عين زوج والزوجة. عين في الذرية عين في الذرية عين على الذرية عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. عين عين عين عين كسرت كسرت العظام تكسير في التكسير في الجسد بسبب عين عين عين عين عين عين عين عين عين. سرطان سرطان سرطان في العظام في العظام وفي الغدد وفي الغدد وفي اللحم وفي اللحم وفي الثدي وفي الثدي وفي وفي وفي المفاصل وفي المفاصل وفي المفاصل. يا الله اطره يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم اخرجها يا ربنا. عيون عيون عيون عيون قديمه وجديده عيون عيون عيون عيون عيون قديمه وجديده عيون ونظرات نظره فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ثم نظر نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر. أطلها يا ربنا نظرة نظرة ثاقبة نظرة نظرة فولاذية نظرة نظرة ساهمة نظرة كالسهم كالرصافة نظرة نظرة. أطلها يا ربنا نظرة نظرة على الأم وأولادها على الزوج والزوجة والأولاد نظرة على الأخ والأخت نظرة على الأخوات نظرة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى النعمة نظرة على نعمة نظرة على حكمة نظرة على حسن جسم وقامة نظرة على النشاط والحيوية نظرة. أبطلها يا ربنا أبطلها نظرة نظرة. اللهم أبطلها نظرة عين عين ونظرة عين ونظرة. اللهم أبطلها عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة. لم يمسسهم سوء عين ونظرة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطلها اللهم ابطلها. احملها على السرطان نظره نظره سبب السرطان عينا. اللهم ابطلها يا ربنا سبب السرطان سببت ربطة ربطة وسرطان في الجسد. العقد عقد فاسدة ومفسدة عقد عقد عقد عقد هالكة ومهلكة عقد عقد سامة سامة مسمومة سامة عقد مسمومة عقد سامة من عيون سامة اطلع اثرها اخرجها عيون ونظرة اصابت في مجمع في زواج في وليمة اللهم اطلع اثرها من رجل وامرأة اللهم اطلع اثرها. عيون من انفس الحسودة حسودة حقودة ظلومة طاغية اللهم اطلع اثرها. عيون ونظرة في نظرة عيون من انفس حسودة نفس اللهم اطلع اثرها. نفس خبيثة خبيثة اللهم اطلع اثرها. اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس سرطانية سبت السرطان النفس اخرجي يا نفس معطلة عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اخرجي يا نفس اتق الله يا نفس اخرجي بحول الله اخرجي من الجسد. بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الخلقة ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأيناه أكبرنا هذا الذي كرمت عليه وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله. اللهم أبطلها عيونا ونظرة وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله. فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله على حسن خلق وخلقة على حسن أخلاق وخلقة. فتبارك الله على الدين القويم والخلق الحسن. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في نفوسهم الطيبة طيبة نقية نفس روح طيبة ذكية نقية نفس روح نفسية طيبة نفس مرحة نفس محبة نفس طيبة لطيفة خفيفة. تبارك الله روح غالية ذكية صفية سقية نقية. تبارك الله على النفس على الروح روح طيبة روح ذكية نقية غالية روح بسم الله على الروح وعلى الجسد بسم الله على الجسد المرهق المتعب من آثار الأسهار والأحساد والعيون. تبارك الله بسم الله الله أكبر بسم الله يرقيكم من نفس على الإخوة والأخوات أنفس على الأخوات على جمالهن على الحظ الطيب لهن على الزواج والذرية لهن نفس أنفس على الذرية أنفس على الوالد والولد. اللهم أقنا ترها لم يمسسهم سوء. فتبارك الله على الأخلاق وعلى الدين وعلى الخلق وعلى الخلقة. فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا حسنا شديدا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا أنفسها نفس خبيثة نظرت نفس خبيثة حلت استقرت نفس نفس نفس نفس أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها نفس نفس صدمت سرطانا صدمت آلاما وأوجاعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطر أثر نفس نفس خبيثة نفس خبيثة حسودة حقودة نفس خبيثة حسودة حقودة أطر أثرها نفس عليه وعليها نفس من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من المعارف من المعارف من المعارف, من المعارف. اللهم اعطي اثرها اثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي احذرك الله والدار الاخره اذكرك الله والدار الاخره خذي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس المؤذيه يا نفس المؤذيه عرفت التشنج نفس نفس على الصرع والتشنج نفس على الآلام والأوجاع والضر نفس على السرطان على السرطان على الآلام والأوجاع وعلى الكمول وعلى الكسل وعلى الضر وعلى الشر نفس على الآلام على الأوجاع وعلى حرارة حرارة حرارة حرارة وبرودة وبرودة على حرارة وبرودة نفس نفس على دوخة وصداع وعلى تشنج وصرع وصداع نفس على آلام على هو هو هو هو هو هو هو هو هو أرق أرق أرق أرق أرق أرق وتفكير سلبي وتفكير وتفكير وتفكير ونوم نوم عميق نوم عميق عند الذكر عند الذكر وعن الذكر وعن الذكر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الله يا أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء اللهم ابطل يا ربنا هذا الاثر يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله على السوء على الضر على الشر شر شر حراره بروده حراره بروده على الضر على الضر على الشر على على الربط ربط ربط ربط لا زواج لا زواج لا لا سعاده لا سعاده لا سعاده لا سعاده لا زواج لا زواج على الربط ربط ربط على القيد قيد قيد على الامراض امراض امراض على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الضر وعلى الشر اللهم أبطلها اللهم أخرجها أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أسحارا أسحارا مدفونة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومدرورة ومدسوسة مغرودة وفي دمية وفي دمية وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة وفي أثر وفي أثر اللي هو لها وفي أثر أثر أثر أثر أثر أثر أثر أكبر اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر أثر أثر سحر اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم مدفون مدفون مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش داخل بيوتهم وخارجها داخل بيوتهم وخارجها اللهم أبطل هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أسحار أسحار عظيمة عظيمة قوية شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن قديمة قديمة قديمة اللهم أعطلها يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا أسحارا قديمة قديمة قوية عظيمة شديدة فيها لأخيها وأختها فيها لأخيها وأختها فيها لأخيها وأختها فيها لأخيها وأختها اللهم أعطل السحر اللهم أعطل السحر اللهم أعطل الحسد الله أكبر الله اخضر. اللهم اطرد حسد، اللهم اطرد سحر، اللهم اطرد حسد، اللهم اطرد سحر، اللهم احرم العقد، اللهم فك المرابط من الراس ومن سائر الجسد يا رب، من النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها. الله اكبر. اللهم اطل اثرها، اثر الاسحار والاحساس والعيون والعقد عن النفسية، عن النفسية، عن النفسية، عن النفسية، عن النفسية، عن النفسية. دمرت النفسية، دمرت النفسية وزلزلت، وزلزلتها، دمرت النفسية وزلزلتها يا ربنا، واثر تاثيرا بالغا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. وعلى الربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط. اللهم اطل يا ربنا ما يربط الجسد، ما يربط الحظ والنصيب، ما يربطها عن زوجها، ما يربطها عن زوجها، ما يربطها عن زوجها، ما يربطها عن اولادها، وما يربطها، وما يربطها عن زواجه، وما يربطها عن زواجه. اللهم اطل هذه الاثار، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا، والاحساد والعيوب، والعيوب. اللهم اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا. اطل اثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. اللهم اطل اثر نفس، نفس من المعارف، من المعارف، من المعارف، نفس، نفس من قريب، من قريب، من قريب، ممن كان معها، ممن كان زوجا لها. نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، معطلة، رابطة، رابطة ومعطلة، رابطة ومعطلة. نفس، نفس، نفس، نفس، نفس الأقارب والجيران. نفس أبطل أثرها، أبطل أثرها. نفس رديئة، دنيئة، خفيفة، ظلومة، ظالمة، حسودة، حقودة، حاسدة. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. أنفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا، ابطل السحر والحسد يا ربنا. مشترك فيما بينهم، مشترك، مشترك، مشترك، مشترك، مشترك. حسد، حسد وعيون واسحار، اسحار، اسحار، مشتركه، مشتركه، مقترنه، مقترنه، قويه، عظيمه، قويه، عظيمه، نافذه، نافذه. سببت السرطان، سببت الآلام والأوجاع، سببت الربط، الربط عن الزواج وعما ينفع في الدنيا والآخرة. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها. أنفسها، أنفسها، خبيثة، خبيثة. نفس، نفس، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها. نفس، نفس، نفس، أسحار وأحساد وعيون مشتركة فيما بينهم. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. بسم الله، بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. من قال ما بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. بسم الله، بسم الله. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. أسحارا، أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. من الذكر يا ربنا، يا ربنا، من الوالد والولد، ومن الوالد والولد. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم فكها اخرجها من الباطن يا ربنا من قلبي يستعبر يا ربنا من العظام اخرجها يا ربنا سرطانية سرطانية سرطانية سرطانية ومؤلمة وموجعة وعلى الربط يا ربنا قيد قيد قيد قيد قيد قيد وسرح للجسد اللهم فكها يا ربنا على سلسلة الجسد على سلسلة الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا فكها يا ربنا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أخرجها اللهم أخرجها بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله اخرجي يا نفس اخرجي يا عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين اخرجي بسم الله اخرجي من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرجي يا عين من القوة والحيوية والنشاطة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين من الحظ والنصيب اخرجي من حسن جسم الوقامة اخرجي اخرجي من الحكمة والحنكة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من جمال الروح من جمال الروح من جمال الروح ومن عافية الجسد اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله من جمال الروح من جمال الروح من جمال الروح وعافية الجسد اخرجي يا عيون اخرجي يا أنفسة اخرجي يا أحسادك اخرجوا بأمر الله اخرجي يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس اخرج يا ربنا السحر السحر اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوداء سحر يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا سوداء سحر يا ربنا وآثار حسد وعيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا فكها اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعيون اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا سوداء سحر يا ربنا وحسد وعيون صفراء سحر وحسد وعيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بلغاء سحر وحسد وعيون يا ربنا اخرجها صفراء سحر وحسد وعيون اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها حمراء سحر وحسد وعيون اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اطلعها اللهم انزعها انزعها بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا اللهم انزعها من الجسد اللهم انزعها يا ربنا من الجسد من الراس من سائر الجسد انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها اخرجها اخرجها حطلها حطلها حطلها حطلها حطلها اخرجها اخرجها انزعها انزعها حطلها حطلها اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل عين عين عين عين عين عين اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا يا ربنا من الكبير والصغير أبطلها يا ربنا وأخرجها مشتركة مشتركة في الوالدين والذرية يا ربنا في الإخوة والأخوات اللهم أقلها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله وبالله وعلى الله وبالله بسم الله وبالله وعلى الله وبالله بسم الله وبالله وعلى الله وبالله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ارسل يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا يا ربنا واثر حقد حقد حقد وسحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر بطل بطل بطل بطل بطل بطل السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اللهم اطله اللهم اطله سحرا عظيما مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرسوسا ومنثورا ومضروبا ومشموما ومشموما اللهم اطل يا ربنا سحرا عبر الكواكب والنجوم جداد اللهم اطل يا ربنا سحرا عبر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحرا على اسمها على اسمه واسمها وعلى اسم الام وعلى اسم الام وعلى اسم الام وعلى اسم الام وعلى اسم الام وعلى اسم الام على اسمه واسمها واسم الام واسم الام واسم الام اللهم اطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحرا سفليا اللهم اطل يا ربنا سحرا سحر في الصحراء في الصحراء في الصحراء في الصحراء اطل يا ربنا سحر في الصحراء في ارض قاحله في الصحراء حط السحر في المزرعة في المزرعة في البئر في البئر في البئر. أطلع يا ربنا سحرنا عظيما يا ربنا من الخادمات من الخادمات من الخادمات وحسدا من الخادمات. أطلع يا ربنا سحر من الخادمات وحسدا منهن. سحر عيوه عيوه عيوه عيوه عيوه من الخادمات من الخادمات من الخادمات من الأقارب من المعارف. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطلع حسد وعي على حليها على حليها على حليها وعلى ذوقها وعلى أناقتها وعلى أنوثتها. أطلع حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زواجها وعلى ذريتها. حسد عيون اللهم أبطلها. عيون عيون وأحساد عيون وأحساد أصابتها في الزواج أصابتها على زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة على زينة وعلى ذوق الرفيع على الذوق على الذوق الرفيع. عيون وأحساد اللهم أبطلها يا ربنا. لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج يا سوء اخرج بأمر الله أيها السوء اخرج بأمر الله من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله. احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبأمر الله وقوة الله وقدرته وقوة الله وقدرته. بسم الله الله أكبر. لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. يا ربنا اجعل هذه الساعة ساعة ساعة فرج وفرح وفتح يا ربنا يا ربنا وشفاء يا ربنا وعافية ودفعا للبلاء ورفعا للبلاء ودحرا للأعداء. يا رب العظيم السماء يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة. بسم الله أرقي الذكر والأنثى أرقي الوالد والولد أرقي الحاضر والغائب. بسم الله أرقي المسحورة والمحسودة والمعيونة والمنفوسة والمبرورة غرا عظيما. بسم الله أرقيك من السرطان. بسم الله بسم الله فكها يا ربنا وحل هذه العقد السرطانية هذه العقد القاتلة هذه العقد الضارة هذه العقد من شر مستطير ومن ضر عظيم. يا ربنا فكها وحللها فيها لأخيها وأختها وزوجها وأولادها فيها قوية عظيمة مشتركة. اللهم أبطلها يا ربنا. وفي أختها لها وفي أختها لها وفي أختها لها قوية عظيمة متينة سميكة سميكة سميكة سميكة. يا ربنا أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا وحللها. الله أكبر. لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.